يلا ابو عبد الرحمن. مرحبا. مرحبا بك. باب لا يسب وجه الله الا الذمه صح؟ اليس كذلك؟ لا قل بلى. اليس كذلك؟ اليس الله بيحكم الحاكمين؟ بلى. نعم. باب اخذ سؤال. وين اخذ سؤال؟ باب الشاهد. باب الشاهد. نعم. باب لا يسب وجه الله الا الذمه صح؟ نقرأ من أول. باب لا يرد اللي قبل. باب الخمسة اللي قبل يعني. ليش ما خذنا؟ آخر ثلاثة أسئلة. ليش ما خذنا؟ أكيد. أخذنا الشاهد. ما هو الشاهد من حديث؟ ما هو الشاهد؟ ما قرينا يعني؟ يعني أنت تأخرت وأنت يعني ما تبيش تطول علينا. بعد. يلا. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا معكم وقراءة كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة السابع من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 12 لعام 15 و2000. كل أخوة بقي سؤال واحد من باب 55، باب لا رد من سأل بالله، ليس كذلك؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما هو شاهد من حديث ابن عمر المتقدم للباب والذي يستفاد منه؟ الجواب قوله: ومن سأل. على سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن السؤال بوجه الله غير الجنة معصية للآف كمال التوحيد، حيث نبي عنه ولعن فاعله. لعن فاعله؟ من أين لعن فاعله؟ طيب كمل. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. سؤال: اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه. الجواب: هذا الحديث خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته وألا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيه من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدينية، وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجه الله، فقد جاء الوعيد في ذلك. ففي الحديث: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله، فمنع سائله ما لم يسأل هجرا. ويستفاد من الحديث، يحتاج الله في صحة الحديث، ملعون من سأل بوجه الله. على كل حال، يعني الحديث الأول صحيح وصريح: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. ما تقول: أسألك يا رب بوجهك الكريم أن مثلا يوافق علي في الوظيفة، أو أن يوافق على زواجي، أو أن يقبل ابني في الدراسة؟ لا، تسأل الله أعظم المطالب وهو الجنة. طبعا دخول الجنة يتبعه ماذا؟ رضا الله عز وجل فلا يسقط أبدا، النظر إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا شيء أعظم النظر لوجه الله الكريم، النجاة من النار، أن الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل ذلك مترتب على دخول الجنة. فيتأدب المسلم مع الله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل حتى الله ما تسأله بوجهه إلا الجنة. نعم. قال: ويستفاد من الحديث أولا أنه لا يسأل بوجه الله إلا أهم صفة الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا إثبات صفة الوجه أخذنا الحديث وأخذنا القرآن، حديث أخرى كثيرة القرآن كقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموصوف بالجلال والإكرام هو الوجه، لماذا؟ لأنه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وجه ربك. لو كان الصفة للرب ربك وجه مضاف، ربك مضاف إليه مجرور، لقال وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن ما قال ذي، ماذا قال؟ ويبقى وجه ربك ذو، ذو هذا إذن صفة إيش؟ للوجه المرفوع، فلله وجه موصوف بالجلال والإكرام. بينها في سورة الرحمن آخر سورة قال تبارك اسم ربك، اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا آخر آية في سورة الرحمن ذي الجلال صفة للرب، لأنه قال ذي الجلال، أما ذو فهي صفة للوجه، يدل على أن الله له وجه. لأن أهل البدع ماذا يقول؟ يقول المراد بالوجه الذات، صح المراد الذات، لكن الآية تدل على إثبات الوجه، لأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يبقى وجه ربك، يعني من يبقى؟ يعني الله الذي يبقى، صح؟ لكن الآية تدل على أن الله هو الذي يبقى، وتدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. البدع يقول الوجه هو الذات، يعني الله ما له وجه، وهذا آية صريحة، قال الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا الله يبتغي ذلك وجه الله. الأدلة كثيرة، يكشف الله عن وجه الحجاب، فما أعطوا شيء أعظم النظر إلى وجه الله، وقال الله عز وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل البدع ينفون صفة الوجه وينفون صفة الرؤية، الله ما يرى، مع أن الله عز وجل يقول إيش؟ يقول فمن كان يرجو لقاء ربه، كل أدلة اللقاء إثبات رؤية الرب عز وجل، وهذا أعظم شيء، أعظم شيء يعطى الجنة أن يرى الله تبارك وتعالى. والإنسان يشتاق لإنسان، الواحد عزيز عليه واشتاق له، خاصة إذا مات قال ليتني جلست معه، ليتني ها الله يجمعنا وياه بالجنة، كيف عاد رب العالمين؟ حتى كان جاء في الأثر أو الحديث المأثور أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا أعظم شيء. هل البدع محرومون؟ يقول الله ما له وجه ولا يرى يوم القيامة، نسأل الله العافية. مع أن الله يقول للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقد سألت شيخا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه، قلت الزيادة عادة تكون يعني أقل من الأصل، تشتري شيء يعطيك هذه الزيادة، مع أن النظر إلى وجه الله أعظم من الجنة. والله يقول للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، والزيادة على الجنة النظر، معنى النظر أعظم من الجنة نفسها. قال لا، ليس هذا المعنى، ليس المعنى وزيادة على النظر على الجنة النظر، وإنما المراد وأزيد من الجنة أزيد النظر. وهذا الله يقول في كتابه، قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن الغيب وجاء قال تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد يعني أزيد من النظر من الجنة، ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. الله له وجه موصوف بالجلال والإكرام، يكرم الله الجنة يوم القيامة فيرون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا والدينا والمسلمين لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف باب ما جاء في لو، سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن من قال لو معارضا بها أقدار ربي تعالى كالبلايا والمصائب إذا جرى بها القدر فإن هذا مما ينافي كمال التوحيد. نعم. سؤال وضح، يعني لو اللي تنافي كمال التوحيد أن بعد ما يقدر الله عز وجل العبد قدرا مؤلما مصيبة يبقى يتحسر، لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ما سافرت، لو أني ما أعطيت سيارتي، لو أني ما اشتريت، لو أني ما تزوجت، يتحسر على أمر مضى بسبب مصيبة وقعت، فهذا واضح أنه لم يسلم أمره لله تسليما. الله يقول إنما، يقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين، لا قول الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإنا لله وإنا راجعون، لو فكر بها المسلم يجد فيها العجب العجاب، صحيح أن تقع عند المصيبة والناس تعرف أن تقع عند المصيبة لكن ما يتدبرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني خلقا وملكا وتدبيرا يفعل بنا ما يشاء. إن شاء أطال في أعمارنا، إن شاء قبض أرواحنا، إن شاء ربحنا، إن شاء خسرنا، إن شاء نجونا، إن شاء سقطنا، إن شاء فعال ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنحن خلق من خلق الله وملك من ملك الله ومدبرون بأمر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شئنا ما بينا طال الزمان أو قصر، عاجل عاجل المصير لي راجعون. نبكي على موتانا ونحن سنموت، فنحن أموات ابناء أموات، ما في حد يبقى، يبقى الله عز وجل، كل من عليه فان ويبقى وجه ربي، ولا حد ينتظر فقط أجله المحتوم. عاجل عاجل الإنسان سيموت سيرجع الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه، وردوا إلى الله مولاهم الحق وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن راجعون الله شئنا ما أبينا، يعني عاجل آجل، إذا ليس اليوم غدا، إذا ليس غدا بعد غدا، حتى يأتي اليوم كل إلى أجله وكل إلى مصيره. فيقول الإنسان هالكلمة يطمئن قلبه فيها سبحانه إذا تدبرها عند المصيبة. إنا لله وإنا إليه وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا خلق من خلق الله، ملك من ملك الله، مدبرون بأمر الله، وإنا إليه راجعون. شئنا ما بينا عاجم عاجلا. فما يقول لو ولو لو أني فعلت ولو أني فعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن فليقول قدر الله ما شاء فعل. فليست كل لو يعني تنافي كمال التوحيد، لو التي جاءت بها الحديث لو أني فعلت كذا لكان كذا، يعني على أمر مضى يتحسر عليه ويقول لو أني لو أني، لكن في لو لها معاني أخرى، كما لو يتمنى الإنسان فعل الخير، ولو عندي مال لتصدقت، لو عندي قدرة لفعلت، لو عندي علم لعلمت، لو عندي يعني أسلوب لا نصحت لا أنكرت لا أمرت. هذا طيب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما، شوف مال وعلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف الله فيه حقه فهو بأعلى المنازل، ورجل أتاه الله ما علما ولم يؤته مالا، ويقول لو عندي مثل ما عند فلان، وهو في نيته يعني نفس النية صادق نيته وهو بنيته، فهما في الأجر سواء. تمنى أن لو كان عندي لفعلت. هذا الأول والثاني. الثالث قال رجل أتاه الله مالا ولم يأتي علما، هو لا يعرف الله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه، فهو بأخبث المنازل. الرابع قال رجل لم يأتي الله مالا ولا علما، يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان مثل هذا المخبط لعملت بعمله، فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. فإذا قال قائل الإنسان لو أني عندي يعني شيء للمستقبل خير يتمنى لو يفعل، هذا هو أجر أصلا، ما يقال لو، لا تقول لو. فإذا افترض الإنسان لشيء بالمستقبل كما لو قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها، قال لو كان ابن آدم وادي من ذهب لابتغى آخر، لو يعلم الناس ما في العتمة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فتعرف الأجر اللي في الصف الأول، كان كلنا الصف الأول، كان صير ازدحام ما في الا ايش نعمل قرعه سحب، اللي يطلع اسمه ويدخل المسجد سكر المسجد، جماعه كلكم تبقوا الصف الاول، الناس تضاء سحب كان صارت، لكن الناس ابواب مفتوحه، ها ما يقولون كم باقي على الاذان، كم باقي على ايش على الاقامه، لا والمصيبه ان اذن قام الصلاه وهو بالواتساب راجع نفسك، انا ما بعينك انت بشخصك، كل واحد بينه وبين نفسه، كم مره فاتك في ركعه وركعتان يبكي الصلاه كلها وانت ايش في الواتساب، ها وطوفك الصلاة. لو يعلمون ما في الصف، ما في النداء وفي الصف الأول الأذان يعني كان تنافس عليه والصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه يعني قرعة لاستهموا عليه. فمثل هذه لو ما إيش لا بأس بها، إذا تمنى الشر عليه إثم، إذا تمنى الخير له أجر، واضح؟ إذا افترض فرضا حسب الفرض هلا، لكن لو اللي تنافي كمال التوحيد هو على أمر مضى مصيبة وقعت لو أني لو أن لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا المذموم، ولكن قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. نعم. قال وضع حكم استعمال كلمة لو مع التمثيل، الجواب هو على قسمين مذموم ومحمود، فإن استعملت على أمر ماض وحمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر كان مذموما لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر والأسف على ما فات مما لم يمكن استدراكه، ولسعملت على أمر المستقبل وحمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. مثال الجائز قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح، وإن كان الأشهر منه أصح من عيش لأمرتهم بالسواك عنده في الصلاة، فما هو خطأ على أي واحد آخر، ولذلك يتأكد السواك عند الوضوء وعند الصلاة. نعم. قال مثال المذموم قوله تعالى إخبارا عن المنافقين، أي قالت يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سؤال، اشرح هذه الآية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وفيما نزل. الجواب يقول تعالى إخبارا عن المنافقين الذين قالوا لإخوانهم ممن قتلوا في غزوة أحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج إلى الجهاد ما قتلوا مع من قتل. نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين وأصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. قال المؤلف قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. سؤال، من الذي قال هذه الكلمة ومتى ولماذا؟ اذكر مناسبة الآيتين للبعض. الجواب قاله بعض المنافقين يوم غزوة أحد لجزعهم وخوفهم من ذلك اليوم. ومناسبة الآيتين للبعض أن الله ذم بهما المنافقين على معارضة القدر بلو. قال المؤلف وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم في صحيحه. سؤال، اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه. الجواب يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على ما ينفع من الاستعانة بالله والحرص والجد والاجتهاد، والمراد حرص الإنسان على فعل الأسباب التي تنفعه في دنياه وأخرى مما شرعه الله لعباده وأمرهم به، ويكون في حال فعله للسبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه في ذلك. ثم نهاه عن العجز وهو ترك العمل والركون إلى الكسل وتمني الخير مع عدم القيام بأسبابه، وأرشده إذا أصابه ما يكره أن يسلم للقضاء والقدر ويرضى ويحتسب الثواب عليه، ونهاه عن استعمال لو، وأخبر أنها تفتح عمل الشيطان بما فيها من التأسي على ما فات والتحسر ومعارضة القدر. ويستفاد من الحديث أولا الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، ثانيا النهي عن ضد ذلك وهو العجز، ثالثا النهي عن قول لو إذا أصابك شيء لأنها تفتر عمل الشيطان، رابعا الإرشاد إلى الكلام الحسن وهو قول قدر الله وما شاء فعل والله سبحانه وتعالى أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ماذا أوتي؟ جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ يعني تكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، كلام مختصر لكن معناه كثير واسع حكم. آتاه الله عز وجل القرآن والسنة على أني أوتيت القرآن ومثله معه، فحتى جمعت بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سميت جوامع الكلم. لذلك سماحة الشيخ عبد الرحمن بن سيري رحمة الله عليه في كتابه بهجة القلوب الأبرار 99 حديث، طبعا هو جمع والشيء النووي 40 نووية و42 حديث، كملها 50 ابن رجب، وابن السعدي أكثر حديث ابن رجب وضاف إليها وصلت 99. عليها مدار الإسلام الحالي. كتاب نافع مفيد جدا. تو خلصنا بحمد الله الأسبوع الماضي. المهم من ضمن حديث بهجة قلوب الأبرار هذا الحديث حديث أبي هريرة ورواه مسلم الصحيح. أيضا هذا الكلام شوف ثلاث أسطر لكن فيه معنى عظيم جدا. أنا أريد منكم بالقلم أحرص على ما ينفع، أحرص تكتب فوقه رقم واحد، على ما ينفعك تكتب فوقه اثنين، واستعن تكتب فوقه ثلاثة، استعمل ولا تعجزن تكتب عليها أربعة. شوف الإرشاد النبوي في الحديث، احرص على ما ينفعك، استعمل الله ولا تعجز، أربع كلمات. لكن شوف سبحان الله، أول شيء قال احرص، يعني لا تفرط، كن حريصا، لك حريص. وعلى ماذا حريص؟ على ما ينفع. يعني قد يحرص الإنسان على شلون يغش الناس، قد يحرص الإنسان شلون يهرب المخدرات، صح؟ حريص. قد يحرص الإنسان على كيف يفعل فواحش، على كيف يسرق، هذا أيضا حريص لكن على غير نافع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحرص على ماذا؟ على ما ينفع. فلما أمر بالحرص وصية عظيمة، لو أن الإنسان يحرص على وقته، يحرص على سمعته، يحرص على سمعة أهله، يحرص على دراسته، يحرص على صلاته، يحرص على بالوالدين، يحرص على حسناته، أشياء كثيرة كلها داخل تحت احرص. لكن إيش مقيد هذا الحرص بماذا؟ بما ينفع. طيب ما ينفع يعني في أمر الدين ولا أمر الدنيا؟ الدين والدنيا. حرص على صلاتك وحرص على دراستك، حرص على حسناتك وحرص على نظافة ثيابك، حرص على سيارتك لا تكسرها، حرص على أموالك، حرص على بلدك، على ضوابط البلد، احرص. هذا داخل، شوف الخطاب النبوي هذا يشمل كل شيء. المهم أن يكون نافعا يعني سواء في أمر الدين أو غيره. احرص على ما، احرص على القراءة على ما ينفع، تقرأ كتب شعوذة، كتب فساد، كتب عقائد زائرة، لا، احرص على ما ينفع. احرص على اختيار الصديق، احرص صديق ينفع. تجد هذه الكلمة داخل فيها تحتها مفردات كثيرة جدا لا حصر لها. احرص، خلك حريص على صحتك، على وقتك، على دينك، على أخلاقك، على سمعة بيتك، على سيارتك، على حلال، احرص. وهذا الحرص قيد بماذا؟ بما ينفع. اختر الشيء النافع واحرص عليه. طيب احرص على ما ينفع. قال واستعن بالله، هذه الوصية الثالثة، لأن من لم يعنه الله فهو مخذول. لو كان ذكي، لو كان قوي، لو كان مخطط، لو كان عالم، لو كان عنده شهادات، لو كان عنده خبرة عمر تجارب، ذكي، عنده لغات، عنده إمكانية، عنده عضلات، عنده سمع، عنده إيش عنده إيش؟ إذا ما أعانك الله فأنت مخذول. العبادة ماذا قال الله عز وجل؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أليست الاستعانة فرد من أفراد العبادة؟ ما هي العبادة؟ اسم جامع ومنها الاستعانة. لماذا ذكر الاستعانة مع العبادة مع أنها هي من العبادة؟ قال لأن الإنسان لا يمكن يعبد الله والله ولو بتسبيحه إلا إذا عانه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل والله إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دورا كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا ما أعانك الله ما أنت مخلوق، ما تستطيع ترك عركتك، ما تستطيع تسبع تسبيحة، ما تقدر تحفظ سطر من القرآن، ما تقدر تزور والديك، ما تقدر تنجح في دراستك، ما تقدر تصل إلى مرادك في أمر الدين ولا الدنيا. تستعين في أمر الدين والدنيا، حاجاتك الخاصة، حاجاتك العامة، لابد من عون الله عز وجل. هذا المراد استعن يعني اطلب العون من الله، خلي قلبك متعلق بالله، دائما ترجو الله نعيم، لا تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها ولا تترك الأسباب، لكن خذ بالأسباب. لما قال احرص على ما ينفعك هذه أسباب، تكون حريص على الشيء النافع، لكن يبقى أن تتوكل على الله وتطلب منه العون، تستعين بالله تطلب العون من الله. دائما علق قلبك بالله، لن توفق إلا بعون من الله، لا في صغير ولا في كبير، لا في قليل ولا في كثير، إلا إن أعانك الله عز وجل. شوف كلمات ها اختصرة، احرص اتفرط، خليك حريص على ما ينفع، مش تحرص على باطل، على منكر، على فضيحة، على معصية، على جريمة، على سرقة، على غش، لا لا، خليك على النافع. حتى لو عندك نافع وأنفع احرص على الأنفع، احرص على ما ينفعك. ثم قال واستعن بالله، اطلب العون من الله في كل شيء، حتى الشيء اللي شايف اللي شايف يعني يسير تقدر تسويه سهل، ايضا اطلب العون من الله، اطلب العون من الله. عود نفسك الا تستغني، قول حق نفسك ما استغنى عن الله طرفه عين ابدا، لو بتسبيحه، لو بتهليله، لو بركعتين، لو شوف نفسك نشيط وكل شيء عندي ليش ما. لا، كل شيء انت بحاجه الى عون الله. قال ولا تعجزن، العجز هو ترك الشيء مع القدره عليه، وهذا كثير كثير جدا، كل منا يستطيع يحفظ من القران، يقرا، يحفظ دروس، يصلي، يتسنن، يبر والديه، اشياء كثيره، وفي اعمال اصلا يسيره، ذكر الله في ايسر منا، حرك اللسان. كم وكم نعرف من فضائل الذكر، لكن من الذي يذكر الله صباحا ومساء ودبر الصلوات؟ ومن نعرف من الدعاء والعبادة، والله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، من يدعو؟ نعرف الصلاة وخير موضع الصلاة الركوع والسجود، وفي من نعرف فضل المشي للمساجد، من نعرف فضل التبكير الصلاة، من يبكر؟ نعرف نعرف نعرف، يعني أشياء كثيرة نعرفها، ولكن نتركها عجزا كسلا. وذاك يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، تقدر ومقصر. وذا كان عندي مشروع، مشروع سياسي، ايش رايكم ادخلكم بالسياسه؟ ايش رايكم بالسياسه؟ ايش رايكم؟ قوله يلا سياسه شاك. ها ناس تحب السياسه. المشروع يا اخوان اسمه ايش؟ حفظ ايه في كل يوم. والسياسه ايه يا ابو براك، بس ايه، ما أبي وجه شامل. شو ذاك يوم اتفقنا أنا وياك لو مستمر على آية كان حواصلين كم؟ صح آية بس، فقط آية، يعني الأسبوع الجاي لو بديت من الليلة عندك 7-8 آية، يعني خلال شهر سورة تبارك كانت محافظة أبدأ 30 آية، شهر الجاي كم شهر مر عليك ما حفظت 30 آية؟ شوف اللي حيتك شطورة من أول ما التحيت للحين، لو كل يوم آية شرحين خلص القرآن. لكن ذابحنا يا شيخون العجز، لا تعجزن. فأنا الآن ما أريد أسويكم مثل جماعة التبليغ اللي مستعد يرفع إيده، لا لا لا، بينك وبين نفسك، إيش رأيكم بينك وبين نفسك؟ حط، ما راح أسجل أسامي ولا نأخذ عهد ولا ميثاق، كل واحد بينه وبين نفسه، إيش رأيكم نتبع الأسلوب هذا؟ كل يوم آية، كل يوم آية. هذا حق اللي مستواهم ميح، يعني ما قلناك إحنا وجه، ما قلناك نص جزء، ما قلناك ربع، ما قلناك حزب آية. لو تبدأ تبارك الذي بيد الملك وعلى كل شيء قدير يكفينا اليوم وغدا آية آية، حتى لو بدأت البقرة ألف لام ميم، هذه آية أما اسموح لك اليوم تحفظ ألف لام ميم، وغدا ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، وبعد غدا وبعد غدا ستجد نفسك ما شاء. أنا واحد ذكروا لي أخوي يقول لي عنه حفظ القرآن كامل مدة 30 سنة، هذه سنة الناس تقول مثل لا أحفظها بست شهور، لا مش. قال لي هذا قرر أني أحفظ كل سنة جزء، سنة بس أبي جزء واحد، وبدأ راحت 30، رجع الحين عمره فوق 60، تقاعد ناظر مدرسة حافظ القرآن. كيف قرأ على نفسه؟ جزء بالسنة، 30 سنة تنحفظ، 30 عادي، والعمر ترى من يوصل 30 اختلف، جود راح حقه 30 عجي راح امسك ولا راح خلاص، والشيء طلعت وحده هذا مثل رطب ولا ما رطب، من ترطب كم واحدة رطب الباقي، هذه الباقي بس تطلع كم واحدة شب الباقي كله، صح ولا لا؟ عارفون يطلع بسرعة خلاص. في العمر سريع، العمر سريع جدا. آية كل يوم لا ببشركم بشهر كم تدفعون عليها كروت أهل الزدير، يعني جزاك الله خير، أهم زين جزاك الله خير. بشركم بشهر، إذا نويت أنك تحفظ كل يوم آية خلاص عزمت بحفظ كل يوم آية، خلاص كتب لك الله أجر حفظ القرآن كامل، لأن هذا نيتك. شو كتب لك رب العالمين؟ بالنية. لو تموت بكرة بس أنت كنت نويت اليوم، نويت اليوم صادق النية أني أحفظ كل يوم آية، ومت بكرة رصيدك حفظ آية واحدة، لكن أجرك أبشكم كتب القرآن كامل بالنية. نية عظيمة. حتى شوف العجز اللي عندنا، حتى نية مو قاعد ننوي يا أخي، نوي بلاش يا أخي نية، ها بلاش. وبشركم بشارة، هذه بعد مجانا يا أخي. اللي يرتبط كتاب الله وعنده كل يوم آية، والله لا هي من أعظم أسباب الثبات. أكثر الناس اللي استقاموا وقلب مرة ثانية ما ارتبط بالقرآن. اللي ارتبط بالقرآن يحافظ على صلاة الجماعة، هالثنتين هذولي والله بإذن الله يبقى دينك، يبقى دينك. حريص على الصلاة، لا تطوف ولا ركعة ولا يوم. مو بالأسبوع، كم صلاة بالأسبوع فريضة؟ 35، طائفك منه 15، و15 طائفك ركعة وركعتين، وخمس صلوات من 35 لحقتك بيت الحرام. هذا يمكن ما تكمل سنة ولا أنت رجعت مرة ثانية يا طير حمام يا. لا لا لا لا، والله إذا تريد الثبات بعد توفيق الله عز وجل عليك المحافظة على الصلاة وارتبط بالقرآن. آية هاي إبراهيم بينك وبين الناس، كان ما بتقول يا الله مستعد، بينك وبين الناس يمكن خاتم القرآن ما أدري عنك. المهم نريد آية، مشروع الله حلو، خوش مشروع، صدقوني خوش مشروع. آية كل يوم، واستعين بالله لا تعجز. قال استعن، قال احرص، ها اثنين على ما ينفعك، ثلاثة استعن بالله، أربعة ولا تعجز. كلام قليل مبنى كثير المعنى. قال وإن أصابك شيء، هذا لابد يصيبك، هذا لابد يصيبك، والله لن تنجو من المصائب. قولوا لماذا؟ قولوا لماذا؟ لأنك لست داخل الجنة حتى ما تدري المصائب. إذا تبي الدنيا ولا مصيبة، ده إيش بقي للجنة؟ تلك الجنة اللي ما فيها مصائب ولا الدنيا أبدا. حتى اللي عندهم أموال، حتى الحلوين، حتى المحظوظين، حتى الأذكياء، حتى المشاهدات، قال ما أخذ نصيبة من المصائب أبدا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. عايش حق البلاء أصلا، ما في إنسان ينجو من البلاء، ولا الأنبياء ولا المرسلين، بل الأنبياء أشد بلاء. فأنت وطن نفسك، عندك أولاد ما تدري متى تفقدهم، يلا خليهم لك يمكن يفقدهم، عندك صحة يمكن، في ناس ترى عادت ولا تحول مشلة، فتح ولا راحت عين ولا عينتين، فلوس ولا رجع يشحذ من الناس. في ناس كان عندهم أموال، في ناس كان بطل عالم بالملاكمة، الحين تلقى يرجع فهم محمد عكلاي صح، هذا ما بقى حمطق الحين، في ما في شيء يدوم، لا صحة لا مال لا قوة، لا كل شيء زائل. في شيء باقي؟ سمعت أحد بقي يا أخوان؟ عمروه أكثر من عمروه، ناس عمر الدنيا أكثر منه وأقوى منه وأذكى منه، الواحد منهم طول النخلة هلكوا كعجاز نخل خاوية، الواحد من طوله كان طوال، كان قوي عاد، الواحد مثل النخل أقوى، يقول من أشد منه قوة، ومع ذلك كل شيء يزول. ما سمع في التاريخ واحد بقي على شبابه وما هرب إذا الله طال عمره، ما يوجد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف، مش ضعيف حتى جلوس ما يجلس، حتى قلب ما يقول. حتى بعض الأطفال مع الإهمال وجد ميت، ليش؟ انقلب على وجهه وانخنق، ما لازم يتابعونه، ها شوف الضعف اللي فيه، ينقلب على وجه الطفل ما يقول الا يعدلونه، ضعيف مرة. بعد شوي شوي شوي مع الرضاعة ماذا يبدأ؟ ها شوي بعدين يقعد يحطون على مخدة شوي قاعد يطيح بعدين يقعد بعد شوي شوي يوقف يحبو شوي يمشي لا والله يركض لا والله بعد داخل مسابقات بعد أول ما يروح منه الركض بعد قاعد يمشي بعد يلا يقوم بعدين ما يقوم بعدين بس قاعد بعدين يطلع مرة أخرى بعدين يشيلون القبر. هذه الدنيا ما في حد يبقى على قوته ولا قاعد بدون بلاء أبدا. وأنا دائما أكرر لكم موعظة وعظني واحد باكستاني قلت له شلونك صديق تمام؟ قال تمام بس داخل الجنة بس داخل الجنة تمام. فإن أصابك شيء لا تقل فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا التحسر هذا ما منه فائدة. قل الحمد لله على كل حال قل إنا لله وإنا إليه راجعون قل هذا حال الدنيا أقنع نفسك خليك مقتنع ما في شيء يبقى. وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أصيب بأمر الله عز وجل. ركن أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إنما أمره إدارة لشيء أن يقول له يكون شيء مشيء. فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني يجيك وسواس يقول لو أني لو تقعد تتشغل بالتحسر وتترك عما يجب لا عليك أنت خلينا من الآن لو لو الآن ماذا أفعل مصيبة وقعت ماذا أفعل الآن كيف أخرج منها كيف أتدارك كيف أصلح ها؟ أما لو لو اتركنا من لو خلينا الآن فيما نحن فيه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليل المبنى كثير المعنى. طيب كمل ليش بقر ما خلص ما قرأت انت قرأته كامل ولا اقرأ الباب. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن الريح في تدبير مدبر وهو الله تعالى فسبه اعتراض عليه فهو قادح بالتوحيد. الله لا تسب الريح ولا تسب الوقت ولا الزمن ولا الدهر ولا تلعن الساعة ولا اليوم اللي تعرفت على فلان ولا الليلة ولا لا لا هذا كله بأمر الله. السب هذا ما يفيد في اسم هذه المسبة تبلغ رب العالمين لأن الله هو الذي يرسل الريح هو الذي يقلب الليل والنهار هو الذي أتى بالساعات والأوقات هو الذي أتى بالأيام والليالي ما منه فائدة هذا السب. طيب قال عن قال المؤلف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الله الريح جندي من جنود الله عز وجل أهلك فيها أقوام يخوف فيها أقوام يقضي فيها على أمراض يحصل تلقيح الشجر في الرياح يأتي البلاء وتأتي العافية ويظهر ضعف الإنسان ويبتل الله العباد بالريح حتى يلجأ إليه. يعني الله يبتلي عبده حتى يعلمه كيف يلجأ تلقه لاهي ما يقول يا رب إذا جاءت المصيبة قال يا رب يا رب يا رب قولك يا رب هذا ما جاء إلا بعد المصيبة وهذا خير عظيم أنك قلت يا رب لأنك ما خلقت إلا لكي تقول يا رب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والدعاء هو العبادة. نعم لا تتمنى البلاء لكن البلاء جاء لأنك أنت في الدنيا لست داخل الجنة قد يأتيك البلاء حتى تلجأ إلى الله عز وجل. الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها حتى الناس تستبشر بالمطر الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف منها قال لأن أقوام عذبوا بالريح فيتغير وجهه. فإذا رأيت ريحا شديدة خاصة السنة الأخيرة قام تأتي رياح عجيبة تظلم الدنيا في النهار مثل قبل كم سنة النهار صار ليل لا بعد مو ليل أزيد يعني بالليل تفتح أضوية السيارة تشوف صح اللي قبل خمس سنوات هذه جت الريح أي تفتح السيارة ما تشوف بعد يعني شيء عجيب. المهم تقول ماذا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح هذه فيها إيمان بالربوبية يعني هي أمر الله ليش لأنه هو الذي يدبرها يعني لما تسأل الله عز وجل هذا أنت تؤمن بالربوبية وسؤالك إياه عبودية شفت وتؤمن بأن الله يسمع الدعاء وقادر أن يجيب ويفعل ما يريد شيء كبير في قولك اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم اشرح. سؤال: اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه. الجواب: ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها إنما تهوك من إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، فمسبتها مسبة للفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: حينما ترون ما تكرهون من الريح إذا هبت من شدة أو برودة أو حرارة فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد والدعاء. فأرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه أدب مع الله وخضوع وتسليم لأمره وما ينفعهم من الدعاء الصالح عند هبوب الريح، وهو سؤاله تعالى خيرها وخير ما فيها والاستعادة من شرها وشر ما فيها. فتضمن هذا الدعاء عبودية الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واستدفاع الشرور به والتعرض لفضله ونعمته. وهذا لا ينافي الإخبار عن الريح، تقول ريح باردة، ريح شديدة، ريح قوية، هذا إخبار، لكن سبها هذا الذي لا يجوز. أما إذا أخبرت عنها بأنها شديدة أو قوية أو باردة هذا لا بأس. نعم. يستفاد الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أولا النهي عن سب الريح، ثانيا الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره عند هبوب الريح، ثالثا الإرشاد إلى أنها مأمورة مدبرة، رابعا أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال باب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال الشارح: سؤال: ما المقصود بالذين يظنون بالله غير الحق، وما هو الظن الذي ظنوه به، وما المقصود بظن السوء، ولماذا كان ظن السوء؟ الجواب: هم المنافقون، وهذا الظن هو أنهم ظنوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل ويذهب ويتلاشى، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر هذا الظن بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون، وإنما كان ظن سوء لأنه ظن ما يليق بالله سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. وإنما كان ظن سوء لأنه ظن بما لا يليق بالله سبحانه. لا تشطب شيء، يمكن الغلطان، خذ القاعدة في الكتب، اكتب على الحاشية، اكتب على الدم، لعل الصواب كذا، يمكن لو تأمن اطلع كلامه الصح في الخطأ، حتى لو شيء خطأ 100% لا أيضا لا تشطب، خل كتاب على موعد. طيب هذه قاعدة. وإنما كان ظن سوء لأنه ظن بما يليق بما لا يليق بالله سبحانه وما لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هكذا استقيم الكلام ولا لا؟ ساعدوني خاف اني غلطان. شيخ ما نافيه. شلون؟ ما بحد ذاته نافيه. طيب يعني يصير وانما كان ظن السوء لانه مثل ما يليق. ظن يعني لا يليق. بالضبط. اي زين. إذا نافية صح، ظنون لأنه ظنون ما يعني لا يليق بالله، حتى لو وضع لا أو الله تكون على كل حال ضع فوق ما لا عشان صير إيش تنبيه أنها ما نافية. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن ظن السوء بالله عز وجل، أطال الكلام شيء عجيب، أتى بفوائد عجيبة، وذكر كيف الأقوام الذين ظنوا بالله ظن السوء، بدأ بالجهمية، بالمعتزلة، بالأشاعرة، باليهود، بالنصارى، كل من قالت بالله عز وجل ما ليس بالحق فقد ظن بالله ظن السوء. من قال ليس لله أسماء ولا صفات كالجهمية فقد ظن بالله؟ الله له صفات الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقول ما لله أسماء ولا صفات، هذا ظن سوء. من قال أن الاستواء لا يليق بالله وإنما استواء العرش معنى استوى العرش، هذا إيش؟ ظن بالله ظن سوء. من قال من زعم أن لا ساعة لا تقوم الساعة، زعم الذي كفر أن لا يبعث، هذا إيش؟ ظن بالله ظن سوء. من قال بأن الله يساوي بين المحسن والمسيء، ظن بالله ظن السوء. من قال اتخذ الله ولدا أو المسيح ابن الله أو عزير ابن الله، هذا ماذا؟ ظن بالله ظن السوء. من قال الملائكة بنات الله، هذا ظن بالله ظن السوء. من قال بأن الله يأمر بالفحشاء، هذا ظن بالله ظن السوء. يعني لو وجدت لو تأملت ظن السوء بالله عز وجل تجد له صور كثيرة. الواجب على المسلم أن ينزه الله عن ظن السوء، لا يظن به إلا خيرا. الله عز وجل الشر ليس إليه، بما ليس إليه لا يتصف بصفات النقائص. الشر مخلوق من مخلوقات الله، لكن ليس من صفات الله شر، لا، صفات الله كلها خير، كلها خير. مخلوقات الله فيها خير فيها شر، لكن أفعال الله صفاته كلها كمال. فكل من قال في الله عز وجل في أسمائه في صفاته في ربوبيته هذا قد ظن بالله ظن السوء. من قال أن الله لا يغفر لا يغفر قد ظن بالله ظن السوء. من قال أن الله لا يتوب ظن بالله ظن السوء. من قال أن الله لا يسمع ولا يبصر ظن بالله ظن السوء. من قال أن الله لا ينتقم لا يغضب ظن بالله ظن السوء. من قال ما أرسل الله من رسول ظن بالله ظن السوء. من قال القرآن كذب ظن بالله ظن السوء. فكل هذا داخل تحت ظن السوء بالله تبارك وتعالى. نعم. قال سؤال ما هو الطريق إلى السلامة من ظن السوء بالله الذي وقع به أكثر الناس؟ نسأل الله. شوف أكثر الناس. نعم. الجواب هو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده والتوبة والاستغفار من هذا الظن. نعم. سؤال ما الذي أراد المؤلف بهذا الباب؟ نعم. الجواب أراد التنبيه على وجوب حسن الظن بالله تعالى، لأن ذلك من واجبات التوحيد، وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فاعتقاد هذا من الإيمان. وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب نكتب على قدر ونقف على الباب 60 الدرس القادم، ممكن الدرس القادم نختم الكتاب، جهزونا كتاب ثاني. وأنا أفضلكم بالتوحيد، أنتم كيفكم؟ أقرأنا المتن. شنو المشروع السياسي اتفقنا عليه؟ يعني مش اتفقنا، اتفقنا بمعنى لازم ملزم، يعني اللي نصحناكم به اللي هو حفظ آية كل يوم. تبي آيتين كيفك، المهم بس لا تنزع عن آية، لا يمر عليك يوم بدون آية. ها زين. طيب أقرأ صفحة كم؟ 31 صح؟ أليس كذلك؟ طيب أقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت، ويجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر